بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. يقول العلامة السعدي رحمه الله تعالى في الفروق بين المسائل، قال: ومن الفروق الصحيحة الفرق بين اليمين والنذر، فاليمين مقصوده الحث أو المنع أو التصديق أو التكليف، وتحلته الكفارة، والنذر إلزام العبد نفسه لله طاعة مطلقة أو معلقا لها على شرط حصول نعمة أو دفع نقمة، ويتعين فيه الوفاء فلا تفيد فيه الكفارة، وهو نذر التبرر. قال: وأما باقي أقسام النذر فيجري مجرى اليمين. طيب، يقول: من الفروق بين اليمين وبين النذر أن اليمين مقصوده الحث أو المنع. هناك أيضا بعض صور النذر مقصوده الحث والمنع، أي قسم من الأقسام؟ نعم يا أخي أحمد، أي قسم من أقسام النذر؟ اذكر لي أقسام النذر. أقسام النذر يا أبا العلاء. نعم، الثاني نذر لجاي الغضب، الثالث نذر التبرر، والرابع نذر معصية، والخامس يدخل في المعصية النذر المطلق. يقول: نذرت لله طاعة ولا يسميه. فما هو القسم الذي مقصوده الحظ أو المنع مثل النذر مثل اليمين؟ أي من الأقسام الخمسة؟ يعني يشبه اليمين بحيث أن المقصود منه الحظ أو المنع، التصديق أو التكذيب. اللجاج والغضب، لأنه عند اللجاج والغضب يحصل خلاف بين اثنين فيقول: أنت غير صادق أو كذاب. قال: إن كنت كاذبا فلله علي كذا وكذا من الطاعات والعبادات أو الصيام أو الصلاة أو الحج أو غير ذلك، ويريد أن يصدق نفسه فيقول: لله علي كذا وكذا، إن لم يكن الأمر على كذا وكذا. يريد أن يكذب غيره فيقول: إن كان صادقا فيما يقول فلله علي كذا وكذا. أو يريد أن يحب نفسه فيقول: إن لم أفعل كذا وكذا فلله علي كذا وكذا. مثل بعض الناس الذي يأتي ويسأل يقول إنه يريد أن يقلع عن معصية معينة، فيقول: إن عدت إلى المعصية الفلانية فلله علي أن أصوم شهرا متتابعا مثلا، شهرا متتابعا مثلا. يكون عنده تهاون بصلاة الفجر مثلا، فيقول: إن تهاونت بصلاة الفجر فلله علي كذا وكذا من الصيام أو الصلاة أو الصدقة أو غير ذلك. على كل حال، اليمين مقصودها الحث أو المنع أو التصديق أو التكليف، وهذا واضح. يعني يحلف يمينا تصديقا لنفسه، يحلف يمينا تكذيبا لغيره، يحلف يمينا ليحض غيره على شيء: والله لا تفعلن كذا وكذا، أو والله ما تفعل كذا وكذا، يمنعه. كذلك أيضا نذر اللجاج والغضب يشبه النذر من هذه الجهة. قال: وتحلته الكفارة. كذلك أيضا نذر اللجاج والغضب العلماء يقولون تحلته الكفارة. قال: والنذر إلزام العبد نفسه لله طاعة. نعم، بهذا يختلف عن اليمين، لأنه ألزم نفسه طاعة لله بالنذر. ومن الناس من يريد يعني يحلف لكن ليلزم غيره لا ليلزم نفسه، فيقول: لله علي طاعة، لله علي صوم كذا، لله علي قراءة كذا وكذا، لله علي صلاة كذا وكذا. قال: والنذر إلزام العبد نفسه لله طاعة مطلقة، أو معلقا لها على شرط حصول نعمة أو دفع نقمة. النذر المطلق الذي يقول لله عليه طاعة من الطاعات. النذر المعلق أن يقول إن شفى الله مريضي صمت كذا وكذا، إن رد الله غائبي صليت كذا وكذا، إن لم يكن كذا فعلي كذا وكذا. فهو النذر الذي هو معلق على حصول نعمة، يعني إن شفى الله مريضي، لا يعني إن حصل لي كذا وكذا، إن رزقت بمولود فلله علي كذا وكذا، إن تحقق لي الشيء الفلاني والمطلب الفلاني، يتمنى أمنية ويريد أن يحققها له الله عز وجل، فيقول إن حقق الله لي كذا وكذا، مثل ما يفعل الطلاب إن نجحت في الامتحان فلله علي كذا وكذا. دفع النقمة كمرض موجود أو خوف على غائب، خوف على غائب، يسافر الشخص في سفر مخوف فيقلق عليه، تقلق عليه أمه أو زوجته فتقول إن رد الله غائبي سالما فلله علي كذا وكذا، مع أن هذا النذر لا ينبغي. النذر جمهور العلماء على أن الأصل فيه أنه مكروه، ومن أهل العلم من ذهب إلى أن نذر المقابلة والعوض أنه محرم لما فيه من إساءة أدب بين العبد وبين المعبود سبحانه وتعالى، إذ أنه جعل عبادته مشروطة، كأنه يقول لا أصوم إلا إذا حققت لي شيء فلان، لا أصلي كذا وكذا إلا إذا حققت لي كذا وكذا. قال ويتعين فيه الوفاء فلا تفيد فيه الكفارة ونذر التبرر، أي الذي يريد به الإنسان البر وليس له سبب، وما أراد به أن يتحقق له شيء أو أن يدفع عنه آخر. قال وأما باقي أقسام النذر فيجري مجرى اليمين. وبهذا الفرق فرق شيخ الإسلام بين التعاليق المحضة في الطلاق التي إذا وجدت وقع الطلاق، مثل قوله إذا جاء الوقت الفلاني فأنت طالق، أو إذا أعطيتني كذا فأنت طالق، وبين التعليق الذي يقصد به الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب، كإن خرجت من الدار أو إن كلمت فلانا فأنت طالق، أن هذا الأخير يجري مجرى اليمين تفيد فيه الكفار. شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم الشيخ ابن باز الشيخ ابن عثيمين في الطلاق المعلق يفصلون، والجمهور بما فيهم الأئمة الأربعة لا يفصلون ولا يفرقون. الأئمة الأربعة وجمهور أهل العلم على أن من علق طلاق زوجته بشيء وقع الطلاق إن حصل ذلك المعلق، سواء كان تعليقا محضا. التعليق المحض مثل ماذا؟ كان يقول إذا دخل شهر رمضان فأنت طالق، أول ما يقولون رؤية الهلال طلقت زوجته وقع عليها الطلاق، أو يقول إن طلعت الشمس فأنت طالق، هذا تعليق محض ما له علاقة بحظ أو من، إن طلعت الشمس فأنت طالق، إن غربت الشمس فأنت طالق، إن أذن المؤذن الظهر فأنت طالق، وما أشبه ذلك. وقد مر بنا تلك القصة التي قال رجل لامرأته وكانت الطلقة الثالثة أو جعله ثلاثا، قال لها إذا طلع الفجر فأنت طالق، فإن لم تتكلم حتى يطلع الفجر فأنت طالق، إن لم تتكلمي حتى يطلع الفجر فأنت طالق. هو استحمق واستعجل بالكلام، وهي تريد أن يقع الطلاق وتتمنى أن يطلق وتتخلص منه، فأبت أن تتكلم، فأخذ يراجعه ويترجاه تكلم، فيأتيها من هنا وهنا وهي صامتة أبت أن تتكلم. يقال إنه ذهب إلى أبي حنيفة رحمه الله وقال له انظر لي مخرجا في الليل، الآن لو طلع الفجر فبانت منه بينونة كبرى طلقة ثالثة، أو أنه قال يعني إن لم تتكلم إلى أن يطلع الفجر فهي طالق ثلاثا، على قول الجمهور الذين يوقعون الطلاق الثلاثة. فحينئذ علق طلاقها بامتناعها عن الكلام إلى أن يطلع الفجر، إلى أن يطلع الفجر، فجعل هذا إذا طلع الفجر ولم تتكلم إذا طلع الفجر ولم تتكلم فهي طالقة. فحينئذ طلب من أبي حنيفة أن يحتال له وأن ينظر له مخرجا شرعيا في ذلك. فقال أبو حنيفة: اذهب إلى المؤذن واطلب منه أن يؤذن قبل طلوع الفجر، يعني قبل أن يطلع الفجر، لأنه علق الطلاق بطلوع الفجر. لو أذن المؤذن قبل طلوع الفجر وتكلمت، تكلمت قبل ذلك وانحل الطلاق، انحل التعليق. فذهب إلى المؤذن وأخبره بالخبر وطلب منه أن يؤذن قبل الوقت. فلما أذن قالت: الحمد لله الذي أنقذني منك. قال: الحمد لله الذي ردك إلي. المؤذن أذن قبل الفجر، الفجر ما قد طلع. فحينئذ انحل التعليق، انحل التعليق. هذا الآن تعليق محض، التعليق المحض أن يقول لها: إن طلع الفجر، إن غربت الشمس، إن طلعت الشمس، إن جاء يوم الجمعة، إن حضر فلان، إن وقع الشيء الفلاني، فأنت طالب. هذا تعليق محض. التعليق الذي فيه حظ أو منع يقول لها: إن عدت إلى الشيء الفلاني فأنت طالب، إن قلت كذا وكذا فأنت طالب، إن خرجت من البيت فأنت طالب، إن ذهبت إلى بيت فلان فأنت طالب. هو ما يريد إلا أن يمنعها، يريد أن يمنعها، لكن علق هذا المنع بالطلاق. جمهور العلماء بما فيهم الأئمة الأربعة على أنها إن خرجت وقع الطلاق، إن تكلمت بما منعها وقع الطلاق، إن ذهبت بيت فلان وقع الطلاق، ولا يلتفتون إلى نيته أنه إنما أراد الحظ أو المنع. قالوا: هذا طلاق معلق، إذا وقع ما علق عليه وقع الطلاق مطلقا، وقع الطلاق مطلقا، ولا يلتفتون إلى أي قصد ولا نية. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم، واختاره الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين وجماعة من قبل ومن بعد، على أن التعليق المحض إذا وقع ما علق عليه وقع الطلاق، الذي ما له أي سبب، ما يريد حظ ولا منع. يتأختلف مع زوجتي، قال: إذا جاء شهر رمضان فأني طالب. هذا ما يريد حظ ولا منع. إذا جاء رمضان أول ما يرى الهلال وقع عليها الطلاق. يقول: لا، إذا طلعت الشمس فأنت طالب، إذا غربت الشمس فأنت طالب، ونحو ذلك. وبينما إذا هنا يقع الطلاق، يقولون بقول الجمهور. أما إذا قال لها: لا تذهبي بيت فلان، قالت: سأذهب. قال: إن ذهبت فأنت طالب. فذهبت. قالوا: إذا أراد بهذا التعليق المحض فلا يقع، فيقع الطلاق، وإذا أراد أن يمنعها من الذهاب فقط ما يريد الطلاق، فعليه كفارة يمين، فعليه كفارة يمين. ومنهم من يقول: لا، ليس عليه كفارة يمين، يعني لا يجري اليمين، يكون لغوا، يكون لغوا. يقول: لا تتكلمي بالكلام الفلاني مرة أخرى، وهي تتطاول عليه بالكلام. يقول: إن عدت إلى هذا الكلام فأنت طالب. فعادة. هل يقع الطلاق أم لا؟ عند الأئمة الأربعة يقع الطلاق، وعند ابن تيمية وابن القيم وابن عثيمين وابن باز رحمة الله على الجميع أن هذا الطلاق لا يقع، لأن مقصوده المنع، يريد أن يمنعها أو يريد أن يحضها. إن لم تفعلي كذا فأنت طالق، فلم تفعل. إن لم تفعلي كذا فأنت طالق، إن لم تقولي كذا فأنت طالق، إن لم تعطيني كذا فأنت طالق، فلم تفعل. فقالوا: على نيته، هو أراد الحظ، أراد أن يحظها على ذلك الشيء فلا يقع الطلاق. على كل حال، هذه المسألة التي ذكر أن شيخ الإسلام يفرق فيها، قال: وبهذا الفرق فرق شيخ الإسلام بين التعاليق المحضة في الطلاق، مثل: إذا دخل رمضان فأنت طالق، التي إذا وجدت وقع الطلاق، مثل قوله: إذا جاء الوقت الفلاني كرمضان أو الجمعة أو السبت أو الأحد أو أي وقت، أو إن أعطيتني كذا فأنت طالب. هذا أيضا تعليق محض. قال: وبين التعليق الذي يقصد به الحث، يريد أن يحثها، إن لم تفعلي كذا فأنت طالب، إن لم تقولي كذا فأنت طالب، أو المنع، إن ذهبت إلى المكان الفلاني فأنت طالب، يريد أن يمنعها، إن عدت إلى الكلام الفلاني فأنت طالب. قال: أو التصديق، يعني كان يقول: إن لم يكن الأمر على ما قلت فزوجتي طالب. أو التكذيب، يقول: إن كان ما تقول صادقا فزوجتي طالب. فهو يريد بهذا أن يكذب هذا المتكلم، وبالذي قبله يريد أن يصدق نفسه، وبالذي قبله يريد أن يمنع امرأته، وبالذي قبله يريد أن يحث امرأته. أو يكون الحظ والمنع لنفسه، يقول: إن عدت إلى كذا فزوجتي طالب، وهو ما يريد إلا أن يمنع نفسه، أو إن تكلمت بكذا فزوجي طالب، يريد بهذا أن يمنع نفسه من ذلك الكلام، أو إن لم أفعل كذا وكذا فزوجي طالب، يريد أن يحض نفسه على الفعل. فشيخ الإسلام في هذا يقول: قال أو التصديق أو التكذيب، كأن خرجت من الدار أو إن كلمت فلانا فأنت طالب، أن هذا الأخير يجري مجرى اليمين تفيد فيه الكفارة. والمسألة كما سبق فيها الخلاف المذكور بين أهل العلم. طيب نقف عند هذا.